أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نتواصل معكم على برنامج ساعة التربية التي آمل أن يكون شارحاً للصدور، منيراً للعقول، مساعداً على أن نبذل قصارى جهدنا عشان أولادنا وأسرتنا. ودايماً ساعة التربية تكون للكبار والصغار. ودايما يقول الآباء: نحن قد تربينا على يد أبنائنا. في الحقيقة إن إحنا دائما بنبقى متأثرين بأولادنا، والأب أو الأم اللي بتغير في سلوكها أو أسلوبها أو طريقتها أو تعاملاتها خلاص بيبقى ده شعور إيجابي من الأم بأنها لازم تطور في نفسها عشان تقدر تتلائم مع أولادها. في الحلقات الماضية احنا مضى علينا حوالي 40 حلقة في ساعة التربية، وفي أسئلة بتيجي وبرد عليها، ولكن أثير موضوع زي التبول اللا إرادي. موضوع التبول الإرادي هو موضوع علمي نعم، طبي نعم، ولكن هناك طرق في التعامل وأساليب في التربية يمكن أن تستخدم مع هؤلاء الأولاد. مسألة التبول الإرادي أعني بها تبول الطفل أثناء النوم، يعني هو نايم بس بيعمل، لكن هو صاحي بيبقى ماسك نفسه. التبول الإرادي ده ممكن يبتدي مع الطفل من ولادته لحد منتهاه. يا نهار أبيض، استنى كده، لحد منتهاه يعني إيه؟ لحد وفاته. يعني في 2% من حالات الأطفال اللي بيجي لهم تبول لا إرادي بيحصل لهم استمرارية في موضوع التبول حتى بعد الزواج والخلفة، سواء كانوا ذكور أو إناث. فبتبقى الواحدة مخلفة وبتعمل، والراجل مخلف وفي نفس الوقت بيعمل. يبقى موضوع التبول لا إرادي لابد من أخده على محمل الجد. ليه؟ لأن التبول لا إرادي في حد ذاته عرض مش مرض. يعني اما نقول ان البرد بيبقى اعراضه ان رشح مثلا او سخونيه او جسمي بيوجعني او قله اكل او سخونيه او ارتفاع في درجه الحراره، لكن في النهايه التشخيص مش رشح، التشخيص برد. التبول لا ارادي بيعتبر عرضا مش مرض، لان عادة الاولاد اللي بيتبولوا على روحهم نومهم ثقيل، اما بينام في مواصلة او في العربية او في مكان بيروح في سابع نوم، واما نوقظه بيبقى في صعوبة في الايقاظ، واما الام بتدخله الحمام بالليل بيبقى مش عارف الحمام من المطبخ من الصالة من الاوضة من غيره مما إلى ذلك، ولازم تنبه عليه. التبول لا إرادي مسموح به لحد سن 5 سنوات. زمان لأن إحنا كنا بنشخص على سن 4 سنين أول ما دخلت الحفاضات وسهولة استخدامها وتريح بعض الأمهات، وصل لسن 5 سنوات بيكتمل الجهاز العصبي إن أنا بالليل بستيقظ كطفل بخش الحمام. طبعا فكرة التبول لا إرادي ببساطة إن الطفل بيبل نفسه، فطبعا بيبل السرير بتاعه، بيبل الملاية، بيبل الكوفرتة، بيبل الحاجة اللي نايم عليها، وبالتالي بتمثل ثقل على البيت والمنزل والأم، وخصوصا في فترة الشتاء وضعف إشعة الشمس اللي ما بتنشفش بسرعة، وبالتالي الأم بتلجأ إلى أساليب أخرى زي إنها تحط بلاستيك على السرير بحيث إن هو لا يمتص المرتبة الريحة ولا المية ولا غيرها. ده دي أحد المشاكل. المشكلة التانية رد فعل الأمهات والآباء على الموضوع ده، لأن كتير من الأمهات والآباء بيلوموا أبنائهم ويقولوا له يا أبو شخة، أو إخواته الكبار أو الصغيرين اللي مسكوا نفسهم يقولوا له أنت بتعمل على روحك. وبالتالي هناك تأثير سلبي لهذا الأمر على الطفل بأن ثقته بتضعف، بيلام على أمر يقال عنه لا إرادي، ولكن الأب والأم بينسوا الاسم ده ويروحوا واصلين للمرحلة دي. وبالقطع ممكن نصل لمرحلة الكي الكي الكي الكي الكي، يعني معلقة كده تيجي كده على الرجل وتتحط عشان تفتكر انك انت اول ما تحس بالليل، لانك انت بتتدلع وانت مش عاوز تقوم وانت بتحس بنفسك بس انت بتكسل. مفيش طفل هيكسل عشان يتبول الا اذا كان عنده اعاقة ذهنية فلا يستشعر بذلك. المهم، أسباب التبول اللا إرادي إيه؟ أسبابه الطبيعية هو النوم بيبقى ثقيل نتيجة لتوتر الطفل. طبيعة الطفل ده بيبقى حساس متوتر بيتأثر بالمواقف، وكتير من الناس تقول لك حتى الأطفال اللي مش بيتبولوا نهائي ممكن يجي في يوم يعملها على روحه نتيجة لموقف مؤثر في الفصل أو في المدرسة أو حدث ما أثر على نفسيته بشكل أو بآخر، وبالتالي مرتبط بالحالة المعنوية والنفسية. 99.99% من الأسباب التي تؤدي إلى تبول الأطفال بالليل نفسي. تاني، 99.99% نفسي. 1% لإما ديدان عند الأطفال، عشان كده بنحل البراز، عشان أملاح في بعض أوقات أو التهابات. نمرة رقم 3 عدم اكتمال عظمة من عظام الفقرة من الفقرات الموجودة اللي هي S1 اللي هي موجودة في الظهر، بتؤخر عملية القدرة على التحكم، وجد انها بتؤخر في هذا الامر. وبالتالي يوم ما هلجأ للطب النفسي عشان خاطر يساعدني في هذا الامر، في ان هو يشوف الوسائل التي تقلل التوتر عند الطفل عشان نومه يبقى سليم. وبالتالي يبتدي الولد يستيقظ فيروح الحمام فيبتدي التبول لا ارادي يروح. طيب التبول لا ارادي ده ممكن يمتد لسنوات طويلة، قلت لكم 2% بيستمروا لحد آخر العمر بيعملوا على روحهم. معنى كده إن أنا كل 100 طفل من اللي بيتبولوا 2% منهم بيكملوا طول العمر، ونسبة التبول في الأطفال 2% برضه. كل 100 طفل بيتولد في 2 بيتبولوا على روحهم تبول لا إرادي. خلاص، افتكر ان ام من الامهات في يوم من الايام استيقظ الزوج الساعه 5 صباحا على علقه سخنه لطفل، طفل عنده 11 سنه عمل على روحه. خلاص، طب يا ستي عالجتيه؟ لا ما بعالجوش. طب يا ستي وجهتيه؟ قالت لي ما وجهتوش. طب يا ستي قلت له يخش الحمام قبل ما يخش؟ قلت له هو ما برضاش. قلت له يا ستي خفف السوائل؟ بس هو بيشرب كميات سوائل كتير. قلت لها طيب، يعني اما جوهم بيتناقشوا قدامي يعني كم العنف الشديد لهذه الام والعلقه السخنه الساعه 5 صباحا، وشيل المرتبه وشيل الهدوم وحطها في الحمام او حطها في البلكونه في الشمس عشان خاطر كذا. كل هذه التعاملات الخاطئه تؤدي الى قله الثقه اكتر، الهزه النفسيه للطفل اكتر، عدم الثقه في الام وفي الاب انكم انتوا مؤهلين انكم تفهموا ايه الطبيعي وايه غير الطبيعي اللي موجود. طيب لو افترضت ان التبول لا ارادي راح على سن كام؟ 6 سنين، 7 سنين، 8 سنين، 9 سنين، خد زي ما انت عاوزك سنين. انت فاكر ان كده ابني مش هيحتاج رعاية نفسية؟ لا، تعالى بقى لتركيبة الشخصية بتاعته، هتلاقي ان الشخصية ضعيفة، هتلاقي انفعالية، هتلاقي الولد قماص، هتلاقي الولد انفعالي، هتلاقي ان تركيز الطفل ضعيف، هتلاقي تركيزه مش ذكائه صح، تركيزه، هنلاقي ان في مشاكل شويه مع اصدقاء، خلاص هنلاقي ان في مشاحنات داخل نطاق الاسره، هنلاقي في انزوائيه وانطوائيه، هنلاقي اولاد كتير بيمارسوا العاده السريه في السن ده، يعني مشاكل كتيره اخرى محتاجين نلملمها بظاهره التبول اللا ارادي. وكأن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه السمه من التبول اللا ارادي اشاره الى انك تلحق ابنك الصغير عشان يبقى ثابت مستقر، ثقته بنفسه جيده، اسلوبه طيب، تعامله مع الناس افضل، بيقدر يمتص ولا يمتص يعني نوعيه معينه، وبالتالي مطلوب ان احنا ننتبه الى المشاكل البسيطة اللي موجودة، لأنها قد تنبئ عن مشاكل أكبر في المستقبل. تاني، هذه المشاكل اللي موجودة خلاص محتاجين ننتبه ليها، لأنها قد تؤدي إلى مشاكل أكثر في المستقبل. العلم أما اتحط في جدول، فبيقول لي بكرة بدل ما بص تحت رجلي. التبول لا إرادي هي إشارة لعدم الاستقرار النفسي عند الطفل، وتحتاج هذه الأمور إلى ممارسات طبية سليمة وتوجيه طبي عشان نقدر نعالج ابننا ونخرج به لبر الأمان. ألقاكم في حلقة قادمة مع باقي الأسئلة التي طرحت علي في البرنامج. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.